آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بعد أن ذكر الله جل وعلا تلبيس أهل الكتاب وتضليلهم بقوله ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم بقوله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ذكر الله جل وعلا نوعا من أنواع تلبيساتهم وتضليلاتهم بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب، قال مصنف اليهود، قالوا لبعضهم، تخصيص هذا في اليهود لأنه جاء عن الكلب مرسلا أنها نزلت في كعب بن أشرف مالك بن الصيف وغيرهما، لأن الإسناد في ذلك مرسل والكلب معروف كلام فيه. قال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. قال اليهود بعضهم لبعض الرؤساء لمن هم دونهم، قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، والذي أنزل على الذين آمنوا في القرآن، آمنوا به وجه النهار. وجه النهار قال المؤلف أوله، إنما قيل لأول النهار وجه، لأن أول النهار هو أحسن النهار، كالوجه بالنسبة للإنسان هو أجمل شيء فيه أحسن شيء فيه، ولأن الوجه ما يواجه به، كذلك النهار هو أوله وجهه بدايته، يدل على أن الوجه هنا بمعنى الأول، قوله أكفر آخرة، الشيء يعرف بذكر نقيضه، ولما قال أكفر آخرة دل على أن قوله وجه النهار أوله، كما في قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فعرفنا معنى ثبات أنه قبلت بقوله جميعا معنى فرادا، إذا فرادا وجميعا. قال يا قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. لماذا طلب اليهود ذلك من بعضهم أن يؤمنوا في أول النهار بالقرآن ويكفروا في آخر النهار؟ العلة قال الله جل وعلا لعلهم يرجعون، لعلهم ضمير يرجع المؤمنين، لعلهم يرجعون عن دينهم. لماذا؟ قال إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطنانهم. هذه العلة، أنه إذا آمن أناس من أهل الكتاب وهم أهل الكتاب فعندهم شيء من الوحي، إذا كانوا يؤمنون في أول النهار ثم يكفرون آخره دل على أنهم عرفوا من هذا الدين ما ليس صحيحا أن يتبع، وحينئذ يشك أهل الإيمان الذين لم يكن لهم كتاب ثم جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. قال إذ يقولون أي أهل الإيمان ما رجع هؤلاء عنه بعد دخول فيه وهم أولو علم، الكتاب من أهل العلم إلا لعلمهم بطلانهم، لأن الأصل أن الشخص إذا عرف الإيمان وخالطت بشاشته قلبه فإنه لا يرتد عن دينه سخطة له، كما في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان فيرتد أحد منه سخط لدينه قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال الله جل وعلا على لسانهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا أيضا من قول طائفة من أهل الكتاب لبعضهم، قالوا أولا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، وقالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وثبات المبادئ عندهم وإضلال من هم تحتهم. قالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا قالوا ولا تصدقوا إلا لمن، قال اللام زائدة أي ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، ما أعرب من سيأتي المؤلف يجعلها مستثنى، وعين المستثنى منه قوله بعد ذلك أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، تقدم المستثنى عن المستثنى منه كما سيأتي بكلام مصنف. قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تبع قال وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد، قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، هدى الله الإسلام، قال الذي هو الإسلام وما عداه ضلال، فكيف تقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، الهدى ليس في دينكم إنما الهدى هو هدى الله، هو قادر على تثبيت آية الإيمان أنهم حاولوا إغواءهم. الثبات على الإيمان هو من الله جل وعلا، ولو اجتمع أناس على إضلالك وأراد الله هدايتك ما استطاعوا إضلالك. قال المؤلف الجملة اعتراض، أي جملة قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية ردا على قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فقال الله يا رسول قل لهم إن الهدى هدى الله لا في دينكم الذي اخترعتموه أو حرفتموه. جملة إذا قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية. قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى قال أي بأن يؤتى، جملة اعتراضية اعترضت بين الفعل ومفعوله، أن قوله تؤمن فعل، مفعوله هو قوله أن يؤتى كما سيأتي بكلام المصنف. قال أن قال أي بأن، صدق وفسر تؤمن بقول تصدق، وصدق يتعدى إلى مفعوله بنفسه أو بواسطة حرف جر، ونقدره بحرف جر، لا تصدق بأن يؤتى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل. قالوا أن مفعول تؤمن، أن مع مدخولها أن يؤتى مفعول تؤمن، إذا فصل بين الفعل ومفعوله بجملة قل إن الهدى هدى الله. قال والمستثنى منه أحد، قدم عليه المستثنى، المستثنى في قوله إلا لمن تبع، قال لام زائدة إذن من تبع هذا المستثنى، والمستثنى منه أحد، ما تقدير الكلام المؤلف يقول والمعنى لا تقر بأن أحدا، هذا التقدير عبارة عن قول آخر في الآية، وهذه الآية من أشكل الآيات كما قال واحد من مشكلات القرآن تفسيرا وإعرابا، قال وقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني فلم أجد قولا يطرد، يعني في هذه الآية من أولها إلى آخرها. على كل المؤلف ذكر رأيين في الآية، آراء كثيرة تصل نحو 10 في معناها. الرأي الأول ذكر المؤلف أن تؤمن هنا بمعنى تصدق، وأن اللام زائدة ومن مستثنى، والمستثنى منه قوله أحد، وأصل تركيب الآية ولا تصدقوا أيها اليهود أنه يعطى أحد مثل ما أعطيتم من الكتاب والعلم والفضائل، كما ذكر هنا الشارح المعنى الأول، لا تصدقوا أيها اليهود أنه يعطى أحد مثل ما أعطيتم من الكتاب والعلم والفضائل كفلق البحر وإنزال المن والسلوى، أو يستطيع أن يحاجوكم عند ربكم إلا من تبع دينكم أي إلا أهل ملتكم. المعنى إذن أن اليهود قال بعضهم لبعض لا تصدقوا أن هناك أحد يعطى مثل ما أعطيتم من الفضائل، ومحمد لم يعطى مثل ما أعطيتم من الفضائل، ولا تصدقوا أيضا أن هناك أحد يستطيع أن يحاجكم، قوله أو يحاجوكم، قوله يحاجوكم معطوف على قوله يؤتى، ولا يستطيع أحد أن يحاجكم عند ربكم إلا من تبع دينكم، ومن تبع دينكم يعطى مثل ما أعطيتم يستطيع أن يحاجكم، وأما غيرهم فلا يستطيع أن يعطى مثل ما أعطيتم ولا يستطيع أن يحاجكم. هذا المعنى الأول للآية. وفي هذا تقديم وتأخير كما سبق، تقديم المستثنى على المستثنى منه، في ذلك خلاف بين أهل العلم هل يجوز هذا أو لا. الرأي الثاني هو الذي ذكره المؤلف بقوله والمعنى، هذا المعنى ليس تفسيرا للرأي الذي ذكره في قوله لا تصدقوا، بل هو رأي آخر كما نبه على ذلك صاحب الفتوحات، قال والمعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم، وإنما قلنا إنه رأي آخر، لأنه ذكر هناك أن اللام زائدة، إذا كانت زائدة إذا رأى التقدير يحذفها، لكنه ما حذفها هنا، قال لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن. والأمر الثاني أن قوله تقر، حمك الله، أن قوله تقر يتعدى باللام خلاف تصدق المقدر سابقا، ولا يتعدى باللام، إذا كان هذا رأيا آخر. الرأي الأول في الآية تفسير الإيمان بالتصديق، لا تصدقوا أيها اليهود أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم أو يستطيع أن يحاجكم إلا من تبع دينكم. الرأي الثاني تفسير الإيمان بالإقرار، لا تقروا أي لا تظهروا إقراركم، هذا المعنى ذكره الشارح عن البيضاوي، وهو رأي مصنف أصلا، الرأي الثاني ما هو رأي مستقل عن رأي المصنف، هو رأي آخر المصنف في المعنى، لأن اللام على هذا أصلية وليست زائدة، والمعنى كما ذكر المؤلف لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك، أي لا تقر بألسنتكم تظهر ذلك، هناك تصير الإيمان بالتصديق يعني قلبي لا تصدق، هنا لا تظهر ذلك أن هناك من سيأتي ويؤتى مثل ما أوتيتم، ولا تظهر هذا لمحمد ولا لأصحاب محمد حتى لا يحجوكم. قال المؤلف والمعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم، فقولوا لهم تبع دينكم أخبروا بأن هناك من يمكن أن يؤتى، وأما غيرا فلا تخبره حتى لا يحاجوكم، تبع دينكم خلاص وقد ثابت على دينه فلم يتغير، أما غيره لا تخبرهم وإلا لحاجوكم. على هذا الوجه قيل أو بمعنى حتى، لا تقر بأن أحد أن يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم، يعني حتى يحاجكم. يعني ستكون الغاية إذا أقررتم لهم أن يحاجكم عند ربكم. وقيل إن أوبا ما زالت على بابه حتى على الرأي الثاني. قال أو يحاجوكم، قال المؤلف أو بأن يحاجوكم، الإشارة إلى أنه معطوف على قوله بأن يؤتى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو بأن يحاجوكم. من الذي يحاج؟ المؤمنون، يغلبوكم في الحج عند ربكم يوم القيامة، يقولون يعني قد عرفوا أن هناك من سيأتي ويعطى مثل ما أوتي أنبياءهم موسى وعيسى وهم لم يؤمنوا، لذلك لا تخبرهم بهذا، فمن سيحاجون يوم القيامة بهذا؟ ستكون هناك خصومة بين أهل الإيمان وأهل الكفر كما قال الله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما ذكر الله اليهود والنصارى والمجوس قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، قصد الخصوم التي يكون بينهم. قال المؤلف أو يحاجوكم عند ربكم، قال يوم القيامة ماذا يحاجوكم؟ قال لأنكم أصح دينا، يعني لا تخبرون بهذا حتى لا يحتجوا بأنهم أصح دينا، بل أنتم أصح. قال في قراءة أن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به، من القراءة لا يكون فيها تداخل بين قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع إلى قوله أن يؤتى، مع أن يكون قوله أن يؤتى كأنها جملة استئنافية. الرأي الأول أن قوله أن يؤتى مفعول لتؤمنوا، وعلى القراءة الأخرى أن يؤتى كأنها جملة استئنافية، أن يؤتى بهمزتين لكن همزة الثانية مسهلة. قال بهمزة التوبيخ، وعلى هذا الوجه يكون قوله أن يؤتى مبتدأ ليس مفعولا لتؤمنوا، وخبره محذوف قدره المؤلف بقوله تقرون، يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تقرون به إذا جاء أحد. وقال إنه سيؤتى مثل ما أوتيتم تقرون به ولا تقرون، كأنه يقول لا تقرون. المؤلف قدر المصدر المؤول أن يؤتى بقوله إيتاء، يعني يؤتى مصدر إيتاء، إيتاء أحد مثل ما أوتيتم به تقرون، كانوا يوبخونهم فلا تقروا بهذا حتى لا يحاجوكم عند الله، فرد الله عليهم بقوله لرسوله قل لهم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتي الله جل وعلا الفضل لنبيه كما جعل الفضل لموسى وعيسى في إيتاء الوحي كتاب والحكم والفضائل السابق ذكرى بكلام المؤلف يؤتى أحد مثل ما أوتيته، فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال من أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ يعني قل لهم يا محمد فضل بيد الله، وأنتم تزعمون أنه لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لا، بل هناك من سيؤتى من العلم والحكمة والفضائل مثل ما أوتيتم يا أهل الكتاب، لا تحجر واسعا. قال والله واسع عليم، والله واسع كثير الفضل عليم من هو أهله، فيعطي محمدا صلى الله عليه وسلم كما أعطي غيره بل يعطيه أكثر مما أعطي غيره، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه أحد من أنبياء قبله. بحيث ابن عمر في عمل اليهود والنصارى الحديث المشهور الذي مر عليه صحيح البخاري أن اليهود مثلهم كمثل رجل استعمل أناسا استعمل اليهود فعملوا له لنصف النهار على قيراط، واستعمل النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط، ثم استعمل أهل الإسلام من العصر إلى المغرب وأعطوا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين نحن أكثر عملا. فقال الله جل وعلا: هل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. نظير قوله هنا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال الله جل وعلا مؤكدا أن الفضل بيده، قال: يختص برحمته من يشاء، من رحمته العلم والنبوة والحكمة والفضائل السابقة، يختص بها من يشاء ويمنعه عمن يشاء. قد اختص نبيه وأمته بخصائص ليست لغيرهم، والله ذو الفضل العظيم جل وعلا. فلا تحجروا يا أهل الكتاب، الفضل لكم. وقال الله جل وعلا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. بعد أن ذكر الله جل وعلا تلبيس أهل الكتاب وخيانتهم في دينهم، ذكر الله جل وعلا خيانتهم في الأموال، فقال: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، القنطار مر علينا في بداية السورة، قناطير المقنطرة، أنه يطلق على المال الكثير. من أهل الكتاب من إذا وضعت عنده أمانة وهي مال كثير كان أمينا، ومنهم لو وضعت عنده ولو شيئا يسيرا لم يكن أمينا، وهذا من إنصاف الله جل وعلا لهم، كما قال الله جل وعلا في إنصافهم: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال بالسياق آخر: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا من إنصاف القرآن. فأخبر الله جل وعلا أن أهل الكتاب هنا في الأموال في أمانتهم ينقسمون إلى قسمين: قسم أمين بالغ في الأمانة حتى لو وضعت عنده مال كثير وطلبته في أي وقت أعطاك إياه دون أن ينقص منه شيئا، قال: يؤديه إليك لأمانته. مثل من قال كعبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي: أو دعاه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه. هذا مال كثير يصل كونه قنطارا، 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه. هذا معنى جاء عن مقاتل من عبد الله بن سلام: أو دعه رجل مالا، لكن ما ذكر مقاتل أن هذا المقدار 1000، لكن ذكر أنه مال كثير فأداه عبد الله بن سلام إليه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني خوان، فلا يؤمن ولو على مال قليل. قالوا: منهم من إن تأمنه بدينار، أو قنطار بدينار، لا يؤديه إليك. لماذا؟ لخيانته. إلا ما دمت عليه قائما، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قيام هنا المراد به اللبس، لا تفارقه، ملازم له، ليس المراد القيام تقف على رأسه بقدميك. ويستدل بهذا السياق أهل العلم على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن من كان فيها قائما يدعو أو يصلي استجيب له قائما، يعني المراد لابسا وليس المراد أنه قائم يصلي، يعني قائم على قدمين عن وقت نهي أصلا. فئة القيام المراد به الملازمة واللبس، وإن لم يكن هناك وقوف. قال منهم من إن تأمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما، قال قائما لا تفارقه، متى فارقته أنكره. مثل من قال ككعب بن أشرف، هذا مقول عن مقاتل أيضا في تفسير، استودعه قرشي دينارا فجحده، كعب أشرف من رؤساء يهود، استودعه قرشي دينارا معه ألف فجحده. يقول قال هذه الخصلة، يعني كون أهل الكتاب منهم الأمين ومنهم الخائن، ليس في أهل الكتاب فقط بل حتى أهل الإيمان منهم من هو أمين ومنهم من يقع منه خيانة، فلماذا خص الله جل وعلا أهل الكتاب بهذا؟ قيل لسبب النزول كما قيل، قيل لأن خيانة أهل الكتاب هي على سبيل الاستحلال كما سيأتي في قوله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وأما أهل الإيمان ممن تقع منهم زلة في عدم رده الأمانة فليس الاستحلال. يقول قائل أيضا بقي قسم ثالث، وهو من لا يؤدي الأمانة ولو قمت عليه. هنا قال منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. فبقي قسم لا يؤدي إليك أبدا حتى لو قمت عليه، قال هذا القسم يعني نادر لذلك لم يذكر، ما ذكر ذلك القرطبي. ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية قصة خشبة المقترض، قصة مشهورة بصحيح البخاري حديث أبي هريرة، ما تدل على قمة في الأمانة في رجل بني إسرائيل. سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، هذا قنطاء مبلغ كبير، فقال ائتني بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا، قال كثير، قال كفى بالله كثيرا، فأعطاه الألف إلى أجل مسمى يأتي ويعطيه إياها. فمر الأجل فجاء المستدين يريد أن يوصل الحق لصاحبه، وبينه وبين صاحبه نهر، جاء إلى الشاطئ يبحث عن سفينة ما وجد، وعرف أن هذا وقت الأجل، ماذا فعل؟ أتى بخشبة، ثم قصة خشبة المقترض، أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها الألف دينار، ثم زججها يغطى فتحة الخشبة، ثم سأل الله جل وعلا اللهم إن فلانا قد استلفت منه ألف دينار وإنه طلب مني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدا، كفيلا قلت كفى بالله كفيلا، فدعا الله جل وعلا أن تصل الخشبة لصاحبها فأرسلها في الماء، وصلت الخشبة إلى الشاطئ الثاني والدائن منتظر، يعني عرف هذا وقت الأجل سيأتي صاحب، سيأتي مستديم، فيبحث السفن ما في حد جاء، يوجد خشبة ماشية كده ونأخذها لأهلي. أخذ الخشبة ونقرها وفتحها ووجد فيها رسالة من المستدين والمبلغ، والمستدين ما قال خلاص وصلت المبلغ، جاء في يوم آخر أو يوم أخر يبحث عن سفينة ليصل المال، وجهز ألف دينار ثاني، فركب السفينة ووصل إلى الشاطئ الثاني ووصل إلى صاحبه، قال هذا حقك، قال هل أرسلت لي شيئا قبل؟ قال ما أنت شفتني جيتك، ما جيتك، ما فكر الخشبة أنه أصل خشبة وأنه وصلت، هذا من قوة أمانته يعني. قال بلى قد أرسلت لي خشبة وفيها كذا وفيها رسالتك، قد أدى الله عنك، ترجع بألفك خلاص خذها. الله أكبر. يقول الله جل وعلا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعده إليك، منهم من إن تأمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما. قول الدينار جاء عن مالك بن دينار أنه قال: سمي الدينار دينارا، قال أنه دين ونار. هذا شيء يعني جميل لطيفة. والدينار قيل له دينار لأنه فيه دين ونار، فمن أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فهو نار. هذا نقل عن مالك الدينار. والنحاة والصرفيون يقولون دينار أصله دينار لأنه يجمع على دنانير، صغر على دنينير، ثم خفف يولد النونات قربت النون يعني خول دينار، والأصل دينار. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. ذلك اسم إشارة يرجع إلى أقرب مذكور، وقوله: منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، يعني هذا الذي لا يؤدي، مع أنه اعتمد بشيء قليل لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائم. ما السبب أنه لا يؤدي؟ لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ذلك بأنهم قالوا، قال بسبب قولهم، أشار إلى أنباء سببية، وأنهم ادخلها بتأويل مصدر قدره بقوله قولهم بسبب قولهم. ماذا قالوا هؤلاء الخونة الذين لا يعتمون على القليل فضلا عن الكثير؟ قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين يقصدون العرب، العرب كانوا أمة أمية حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قال ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لا إثم علينا في أخذ أموالهم. قال المؤلف: لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم. من ذلك الأميون خالفوا دينهم فيستحلون ظلمهم، سواء كان في المال كما في السياق، وفي الدم والعرض، ونجد هذا ظاهرا الآن في فلسطين. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، نقتل، تاك أعراض، نأخذ أموال، كل ذلك مباح، ويزعمون أن هذا هو دين الله. قال المؤلف: ونسبوه إليه تعالى، قال تعالى: ويقولون على الله الكذب، في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا ليس في دين الله من شيء، ليس في دين الله في شيء. وقال الله جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى سبق لنا أن بلى لها استعمالان، أن بلى لها استعمالين. استعمال أول تأتي ردا على نفي سابق، والنفي المذكور هنا قولهم: ليس علينا في الأميين السبيل، ليس، فرد الله عليهم قوله بلى، يعني عليهم فيهم سبيل، عليهم فيهم أي في الأميين السبيل، عليهم إثم. والاستعمال الثاني تأتي في جواب استفهام متلو بنفي، فليس الله بأحكم الحاكمين، بلى ألست بربكم؟ قالوا بلى. الاستعمال مر علينا في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ولكن أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله بلى أشار إلى جملة هي رد على قولهم السابق، قدرها المؤلف بقوله بلى عليهم فيهم سبيل، وقول ليس علينا سبيل، فيقول الله بلى عليهم سبيل، عليهم إثم. ثم أكد الله جل وعلا هذا السبيل قوله: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قوله بعد ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فبين الله جل وعلا حكم من وفى بالأمانة ومن لم يخالف، من وفى بالأمانة ومن خالف الأمانة ولم يؤديها إلى صاحبها. فأما من وفى ذكر الله جل وعلا بقوله من أوفى بعهده عهده، والضمير يحتمل أن يرجع إلى من أوفى شخص الوفي، إذا قدر المؤلف قوله بعهده قال الذي عاهد الله عليه بعهده، من الذي عاهد؟ الشخص عاهد الله، الضمير يرجع إلى الموفي. ويحتمل يرجع الضمير بقوله بعهدي إلى الله، الذي عاهد هو الله قدره المؤلف بقوله أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره. ويحتمل إذن الضمير يرجع إلى الذي وفى يكون هو الذي عاهد الله، ويحتمل يرجع إلى الله جل وعلا فيكون الله جل وعلا هو الذي عهد. والمعاهدة الأولى هي عبارة عن التزام من الشخص عاهد الله، أما المعاهدة الثانية هي عبارة عن وصية وأمر من الله جل وعلا بأداء الأمانة. عندك بعهد الله من أداء الأمانة وغيره كذا شيء ولا غيرها؟ عندك وغيره ولا غيرها؟ وغيره، يعني يرجع الأداء الأداء من أداء الأمانة وغير أداء الأمانة. قال بلى من أوفى بعهده واتقى، اتقى الله بترك المعاصي، اتقى الله بعمل الطاعات، من هذه التقوى فعل ما أمر الله ترك ما نهى الله عنه. من جملة اتقاء الله جل وعلا اتقائي في عهده. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الأصل أن يقول فإن الله يحبهم، لكنه أظهر في مقام الإضمار قال المؤلف إن الله يحب المتقين، قال فيه في هذا السياق يعني وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم. سبق لنا غير مرة فوائد الإظهار في مقام الإضمار، تسجيل بأن الله يحبهم، بيان العلة وبيان العموم، أن الله يحب المتقين عموما ليس المذكورين في هذا السياق فقط. تفسير المؤلف أيضا المحبة بالإثابة، سبق لنا غير مرة أنه هنا من أنواع التأويل، والإثابة نتيجة للمحبة. فقال الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فالآن ذكر الله جل وعلا من وفى بالعهد، ذكر الله جل وعلا من لم يفي بالعهد واشترى بعهده ثمنا قليلا، بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. قال مؤلف السابع نزول الآية قال ونزلت في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة، نزل إن الذين يشترون، تكلم على ثلاثة أسباب نزول وثلاثة أقوال في الآية. قول أول أنهم أنها نزلت في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، وعهد الله إليه أن يتبعوه فبدلوا ذلك، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك. الرأي الثاني قال أو في من حلف كذبا في دعوة، نزلت في من حلف كذبا في دعوة. أما الأول السبب الأول رواه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة مرسلة، ذكره الشرحنا نزلت هذه الآية في أبي رافع وكنانة أو لباب بن أبي الحقيق وكعب بن أشرف وحي بن أخطب. الرأي الثاني أنها نزلت في من حلف كذبا في دعوة، ويثبت في الصحيحين حيث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال فيا والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، قدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قال قلت لا، قال فقال اليهود احلف، قال قلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمال اليهود ما يبعد، فأنزل الله إن الذين يشتروا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث حيث صحيح البخاري عن الثاني الثالث الرأي الثالث ثم الثاني الصحيح أنها نزلت في بيع سلعة. روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن أبي عوفة أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية. حلف أنه أعطي في هذه السيارة 100,000 وما أعطي، أعطي فيها 50,000، فأجل أن يغر بها مسلما، ونزلت الآية إن الذين يشتروا. هذه الأقوال الثلاثة في تفسير في سبب النزول. أما الرأي الأول فالإسناد كما سبق أنه صحيح، لا يصح. بقي الحديثان الآخران، أحدهما بالصحيحين والآخر في البخاري، فإن أردنا الترجيح والصحيحين أصح، خاصة أما بالصحيحين فيه مخاصمة الأشعث مع رجل يهودي، والسياق يتكلم عن اليهود سياق الآيات. عند الترجيح نرجح الرأي الأول أن حيث الصحيحين، قل أنه بقصة يهودي خاصمه الأشعث بن قيس، والسياق يتكلم عن اليهود. وإذا أردنا أن نجمع كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح، فرأى أن الآية لها سببان، الآية لها سببان، سببان نزول، ويمكن يتكرر في آية واحدة عدة أسباب تنزل الآية في الجميع. قال الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذين يشترون، قال المؤلف يستبدلون. تفسير الاشتراء بالاستبدال سبق غير مرة في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تفسير الاشتراء بالاستبدال، قال: الذين يشترون بعهد الله، قال بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة. قال يشترون بعهد الله، والباء كما يقولون تدخل على المتروك، تشترون بعهد الله، الباء تدخل على المتروك، يعني تركوا عهد الله، تركوا الأيمان الصادقة في مقابل ما لا ثمن قليل. قال: إن الذين يشترون، قال يستبدلون بعهد الله، كان الشراء في الأصل عبارة عن عوضين، هنا ما عندنا مال إلا طرف واحد ثمن قليل، الطرف الثاني ما عبارة عن شيء معنوي وهو عهد الله، فتركوا عهد الله، كأن هذه عبارة عن سلعة تركوها أو عبارة عن مال دفعوه عهد الله في مقابل أن يأخذ شيئا وهو الثمن القليل. قال بعهد الله، قال إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة وأيمانهم، اشتروا بأيمانهم أي أيمان، قال حلفهم به تعالى كاذبين، تركوا الأيمان الصادقة استبدلوا بدلها الأيمان الكاذب في مقابل ماذا؟ أن يأخذ ثمنا قليلا من الدنيا من أسيادهم حتى لا يظهر نعت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعد الأمانة. قال الله جل وعلا: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق، قال لا نصيب لهم في الآخرة من نعيمها، ولا يكلمهم الله غضبا عليهم، يعني كلام بما يسرهم، معنى كلمهم الله جل وعلا بكلام يغضبهم، ما من أحد إلا سيكلمه الله، قال ولا ينظر إليهم، قال المؤلف يرحمهم، تفسير النظر بالرحمة جاء نحن عن ابن جرير تفسير قال ولا يعطف عليهم بخير. قل قال هذا تأويل؟ قل تأويل بدليل، لأن نظر الله جل وعلا لا يتوقف عند حد، فالله جل وعلا يخفى عليه شيء، فلو قيل لا ينظر إليهم كأنهم يخفون عليه، فنحتاج أن تفسر النظر بمعنى أن يناسب الدلة الدالة على أن الله لا يخفى عليه شيء. قل لا ينظر إليهم أيضا نظر رحمة، يعني ينظر إليه نظر سخط. ولما ذكر ابن جرير قال كقول القائل انظر إلي نظر الله إليك، انظر إلي يعني أرحمي رحمك الله. قال وكما يقال للرجل لا سمع الله لك، يقصد يعني لا استجاب دعاك، وليس مراد يعني استمع استجاب الله، لا استجاب الله دعاك، فسر السمع معنى استجاب سمع الله من حمده يعني أجاب الله من حمده. قال ابن جرير والله لا يخفى عليه خافية، يعني إشارة إلى أن هذا التفسير لا ينظر إليهم نص الدالة على أن الله لا يخفى عليه شيء. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا، اشتروا بعهد الله الإيمان بالنبي ما آمنوا به، فهؤلاء لا يطهرهم الله من ذنوبهم. قال ولهم عذاب أليم. قال مؤلف مؤلم فعيل بمعنى اسم الفاعل. ثم قال الله جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هذا عن ذكر الله جل وعلا شيئا من تلبيساتهم ومن خياناتهم، ذكر الله جل وعلا نوعا آخر أيضا من تلبيساتهم، قول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا، قال الطائفة تكعب من أشرف كما جاء عن مقاتل تفسير الآية أنها في كعب بن أشرف. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. كيف يلوونها؟ قال المؤلف أي يعطفونها بقراءته عن المنزل، يعطفون ألسنتهم بقراءته أي بقراءة الكتاب. كيف يعطفون عن المنزل؟ قول عن المنزل متعلق بقول يعطفونها، قوله بقراءته على حذف مضاف أي في حال القراءة يعطفون ألسنتهم، فلا يقرؤون التوراة كما أنزلت بل يحرفونها. قال يعطفون بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، كآية الرجم مثلا. هذا التحريف إما بإزالة النص كاملا وعدم قراءته وقراءة آية أخرى كآية الرجم التي حرفوها بالجلد والتسويد والتشهير، يكون هذا عبارة عن إزالة، وقد يكون تحريف بتحريف بعض الحروف. مثل الطاهر بن عاشور مثاله، إن لم يكن هذا مثال يعني في تحريف في الآيات لكن في كلامهم، فكانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، يقصد هما بدل يقول السلام عليك ينقص الحرف اللام السلام عليك، ويظن السامع أنهم يقول السلام عليك، محذف الحرف. هذا نوع أنواع التحريف، أكل بعض الحروف، هذا نوع أنواع اللي. قد يكون التحريف في المعنى مثل ما سبق سورة البقرة قول الله جل وعلا تقول راعنا، فأهل الإيمان كان يقول مثلا راعنا يعني احفظنا انتبه لنا ونحو ذلك من العبارات، قل فرعاك الله يعني حفظك الله، احفظنا يا محمد وانصحنا وذكرنا. لكن يهود كان يقول راعنا يصف به النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة يعني الحمق وخفة العقل، هي كلمة واحدة لكن هذا التحريف هنا تحريف المعنى، قد يكون تحريفهم تحريف المعنى قد يكون تحريفهم تحريف الألفاظ. من ذلك التحريف الذي يقع من أهل البدع آيات الصفات، كلم الله موسى كلم الله هذا تحريف اللفظ، قد يكون تحريف المعنى كلم الله موسى قالوا جرحه بأظافير الحكمة هذا تحريف معنى حمك الله. قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله تحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله، قال الله جل وعلا وما هو من الكتاب تحسبوه من الكتاب، والحال أنه ليس من الكتاب. قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذه جملة مقررة الجملة السابقة أن بمعناها وآكد، قال وإن منهم لفريقا يقولون أسلم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو الكتاب، وهذا اللي كأنهم يقولونها من عند الله، لكن صرح بأنهم يقولون إنه من عند الله بقوله ويقولون هو من عند الله، لكن لم يصرح بأنهم يقول منهم عند الله، لكن مجرد تحريفهم وقراءتهم هذا الكتاب على الناس يظن الناس أنه هو كتاب الله، قد يتغنى الواحد مثلا بقراءة التوراة يظن الواحد أنه يقرأ التوراة وما يقرأ، صرح هنا بأنهم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ثم زاد توكيدا لأنهم يقولون على الله الكذب عموما سواء في التحريف السابق أو في غيره، فيكذبون على الله أكاذيب وهم يعلمون أنهم كاذبون. عاذنا الله جل وعلا وإياكم من شره، صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا ويعفعنا ما علمنا ويزيدنا علما يقينا عذاب النار، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.